بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة كتاب فضائل القرآن للإمام أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب في فضل القرآن وقراءته. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه له أجران. حدثنا أبو الحسن بن مزاحم بن سعيد حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأه وهو خفيف عليه مثل السفرة الكرام البررة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة هنا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. حدثنا عمر بن علي حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مثله. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير فقال: أولم يتعلم القرآن؟ حدثنا محمود ميمون بن الأصبغ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير فقال: أولم يتعلم القرآن؟ حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا زهير بن معاوية حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: ذلك أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم القرآن. حدثنا إسحاق بن راهوي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذاك أقعدني مقعدي هذا وكان أبو عبد الرحمن يعلم القرآن. حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الجراح الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا إسحاق بن راهوي حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. حدثنا أبو مسعود حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح بن الضحاك بإسناده مثله. سبحان الذي سبح ربي. حدثنا أبو عبد الرحمن فذاك الذي أجلسني هذا المجلس، وفضائل القرآن على وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك بأنه منه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن موسى الفراء عن سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن ويعلمه. حدثني سعيد بن عنبسة الرازي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا موسى الفراء عن سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني النعمان بن سعد قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: هم أهل القرآن. قالوا: هذا الذي أعطيتمونا اتبعنا ما فيه. حدثنا محمد بن الحسن البلخي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال: هم الذين يحدثون بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه. قال اتبعوا ما فيه. قال: هم الذين يحدثون بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه، أو قال: اتبعوا ما فيه. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، قال: يعظم القرآن، فقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذخرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. أسأل الله السلام. حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال: حدثنا الفضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي، حدثنا أبو عشانة قال: سمعت عقبة بن عامر قال: القرآن حجج فلكم أو عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: القرآن حجج فلكم أو عليكم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني معاوية عن أخيه أنه أخبره أنه سمع جده أبا سلام يقول: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيع لصاحبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عيينة، حدثنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن إبراهيم التميمي عن محمود بن لبيت أن أسيد بن حضير كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقرأ ليلة وفرسه مربوط عنده، وابنه نائم إلى جانبه، فأدار الفرس في رباطه فانصرف، فأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس، فأصبح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد. قال: فقرأت فأدار الفرس في رباطه. قال: انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيت أن يطأ الفرس ابني. قال: فإن الملائكة لم تزل يسمعون صوتك، فلو قرأت أصبحت ظلة بين السماء والأرض يتراءاها الناس فيها الملائكة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير قال: بينما أنا أصلي ذات ليلة إذ رأيت أمثال القناديل نورا ينزل، فوقعت ساجدا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهلا مضيت يا أبا عتيك؟ قال: ما استطعت يا نبي الله، إذ رأيته أن وقعت ساجدا. قال: لو مضيت لرأيت العجائب، كانت الملائكة تنزل إلى القرآن. قال رحمه الله: باب الملك. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عاصم عن زر أن ابن مسعود ذكر: تبارك الذي بيده الملك، قال: هي المانعة تمنع من عذاب القبر، وتوقي الرجل فيؤتى من قبل رجله فتقول رجلاه: لا سبيل لكم على ما قبلي. أنه كان يقرأ علي سورة الملك، ويؤتى من قبل بطنه فتقول بطنه: لا سبيل لكم على ما قبلي. إن أنه قد وعي في سورة الملك، ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا سبيل لكم علي. إنه كان يقرأ في سورة الملك، يقرأ في سورة الملك. قال: وهي في التوراة 30 آية، سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبها. حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: تؤتى رجلاء العبد في قبره فتقولان: لا سبيل لكما علينا. قد كان يقوم فيقرأ علينا سورة الملك، فيؤتى بطنه فيقول: لا سبيل لكم علي. قد كان أوعى في سورة الملك، فيؤتى رأسه فيقول لسانه ورأسه: لا سبيل لكم علي. قد كان يقرأ في سورة الملك، وهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي المكتوبة في التوراة: هذه سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. حدثني عبد الحميد بن موسى، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عاصم بن أبي نجود عن زر بن حبيش أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر عنده سورة الملك، فقال: هي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي مكتوبة في التوراة: سورة الملك، من قرأها فقد أكثر وأطيب. ثم قال ابن مسعود: إذا مات الرجل قد كان يقرأها، فيؤتى من قبل رجليه قالتا رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل. قد كان يقوم علي سورة الملك كل ليلة، وإذا أتي من قبل بطنه قالت بطنه: ليس لكم على ما قبلي سبيل. فقد وعي في سورة الملك، فإذا أتي من قبل رأسه قال رأسه: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك، قال: وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي أن أبا هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال رحمه الله: باب القرآن في البيت وفضل البقرة وآل عمران. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني معاوية بن سلام عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورا، كما أعدت اليهود والنصارى بيوتهم قبورا، وإن البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها، فإن الشيطان ليفر من البيت يسمع البقرة تقرأ فيه. حدثني إسحاق بن السيار حدثنا أحمد بن صالح حدثنا وهب أخبرني عمرو وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج بن محمد حدثني شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله أنه قال: جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت يسمع تقرأ فيه سورة البقرة. قال شعبة: فحدثت به أبا التياح وكان عربيا، فقال: نعم، أم أمروا أن يجردوا القرآن؟ قلت له: ما جردوا القرآن؟ قال: لا تخلطوا به غيره. حدثني أبو العباس أحمد بن عتبة حدثنا إسحاق بن يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن مأدوة الله، فمن استطاع منكم أن يأخذ منه شيئا فليفعل، فإن أصغر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله عز وجل شيء، كالبيت الخرب الذي لا عمر له، وإن الشيطان ليخرج من البيت أن يسمع فيه سورة البقرة تقرأ فيه. حدثنا من جاب أخبرني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن التميمي قال: قلت لابن عباس: أي القرآن أشرف؟ قال: البقرة. قال: قلت: فأي آية أشرف؟ قال: آية الكرسي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: قال رجل: أي سورة في القرآن أشرف؟ قال: البقرة. قال: أي آية أعظم؟ قال: آية الكرسي. حدثني حكيم بن يوسف بن سيف الرقي حدثنا عبيد بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن رجلا قرأ عند عبد الله بن مسعود البقرة وآل عمران، فقال: لقد قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن عبد الملك ابن عمير قال: قرأ الرجل البقرة وآل عمران، فقال كعب: لقد قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه، يعني الحي القيوم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء حدثني القاسم وعبد الرحمن قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال الشيخ: التمستها فوجدت في البقرة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أبو الأحوص عن عمرو بن سلمة عن أبي العلاء عن القاسم مثله قال أبو حفص: فذكرت ذلك لأبي محمد عيسى بن موسى فحدثني أنه سمع غيلان بن أنس يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحتى يفرغ من آية الكرسي فلو يعلمون ما هي إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش، فلو تعلمون لم يعطها أحد قبل نبيكم. ثم قال: وما أتت علي ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات، أو من كل ليلة أقرأها في الركعتين بعد صلاة العشاء الآخرة، وأقرأها في وتري، وأقرأها حين أجد مضجعي من فراشي. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هاتين الآيتين خاتمة سورة البقرة، فإن ربي أعطانيها من تحت العرش. حدثني محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو زكريا السماك، أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا هاتين الآيتين، فذكر مثله. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مكان هؤلاء الآيات خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد كان قبلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوتيت هؤلاء الآيات من كنز تحت العرش آخر سورة البقرة لم يعط أحد كان قبلي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 3 لم يعطهن أحد كان قبلي، أحل لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت خواتم سورة البقرة من تحت العرش. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن زبيد اليامي قال: حدثنا مرة قال: قال عبد الله بن مسعود: خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني زبيد عن مرة قال عبد الله: خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد بإسناده مثله. حدثنا محمد بن الحسن البلخي، أخبرني عبد الله بن المبارك، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فمن دخل فيه فهو آمن. باب فضل القرآن والاستماع وتعاهد القرآن. سبحان الذي قال: حدثنا قتيبة وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي نجوت عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك اليوم عند آخر آية تقرأها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حدثنا قتيبة، حدثنا الفضل بن عياض الفضيل بن عياض عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ما من مسلم يقرأ حرفا من القرآن إلا كتب له 10 حسنات. حدثنا من جاب بن الحارث، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: تعلموا القرآن واتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول لكم ألف لام ميم، لكن في ألف ولام وميم. حدثنا أبو بكر بن عبد الملك بن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أنبأنا ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي عمرو عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبعة فهو حبر، يعني بذلك سبعة طوال من القرآن. حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن ينقلب إلى أهله بخلفتين؟ قالوا: نعم. قال: فآيتين من كتاب الله يرجع بهما إلى أهله خير من خلفتين. حدثنا مزاحم بن سعد، حدثنا مزاحم بن سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا موسى بن علي بن الرباح قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يغدو إلى بطحان أو العتيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل. حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا موسى بن علي بن الرباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العتيق؟ فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن راهوي، حدثنا وكيع عن أنبأنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهلي أن يجد ثلاث خليفات عظام سمان؟ فقالوا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن الأعمش مثله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظاما سمانا؟ قال: قلنا نعم. قال: ثلاث آيات يقرأهن في الصلاة خير منهن. حدثنا إسحاق بن راهوي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ذا عدة، فاستقرأ كل رجل منهم القرآن، فأتى على أحدثهم سنا فقال: ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا ومعي كذا ومعي سورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل: والله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به. فقال: اقرأوا القرآن وتعلموه، وإن لم تقوموا به فإن مثل من تعلم القرآن وقرأه وقام به كمثل جراب مملوء مسكا يفوح منه ريح المسك، ومثل من تعلم القرآن ورقد وهو في جوفه كمثل حامل جراب أوكي على مسك. حدثني محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع سلمة بن قيصر الحضرمي وكان أول أمير على إلياء يقول على منبرها: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور آية هي أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة أخبرني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن ربيعة الجرشي قاضي الأربع في زمان معاوية بن أبي سفيان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل؟ قال السورة الذي يذكر فيها البقرة. قال فأي القرآن أفضل؟ قال آية الكرسي. فأي آي القرآن أفضل؟ قال آية الكرسي وخواتم سورة البقرة أنزلت من تحت العرش.